هل تحمل نكاحه على قولها؟ يعني هذه المسألة ذكرها تحمل هذه عليها، تلك المسألة تحمل على هذه، هذا مخرج على القارئ، تلك تحمل على هذه. لو واحد قال له زوجتك ابنتي بكذا، فقال الزوج نعم، بدل القبول يعني بدل ان يقول قبلت زواجها، او قال قبلت لغيره يعني ثم يقول قبلت زواجها، او قال الزوج زوجي ابنتك بكذا، فقال الولي نعم يعني ما زوجتك ابنتي، فهذا يصح النكاح على القولين. هي المسألة اللي عندي فيها قولين، على القول بصح على القول لا يصح. اذا فعل هذا وقلنا يقع عليه الطلاق مضافة، فإن كان صادقا فيما أخبر به من الطلاق وقع عليها الطلاق في الظاهر والباطن، وإن لم يكن طلقا قبل ذلك وإنما كذب بقوله نعم وقع الطلاق في الظاهر دون الباطن، يعني عند الحاكم ما بيقبل منه إلا أن يقول رجعتها إلى النكاح أو رجعت زوجتي أو رجعت زوجتي إلى النكاح، لأنه لا يحتمل الإخبار بالحقيقة، لا يحتمل الإخبار حتى بالظاهر، لا يحتمل الإخبار أنه يقول نعم هو كيف طلقها، قال أردت الإخبار عن الماضي، وإن قال أردت أني كنت طلقتها في نكاح آخر ثم تزوجتها، فإن أقام بينة على ما قال فالقول قوله معنيه وأنه أراد ذلك بإمكان ما يدعيه، وإذا يقبل على ذلك بينة لم يقبل منه قوله في الظاهر ودين فيما بينه وبين الله تعالى، يعني إذا كان لا يوجد هذا الشيء ما جاب بينة وحلف يمين على أنه كان تزوجها في نكاح آخر ثم طلقها، فقال أنا قصدت بقول نعم الطلاق الماضي، فهذا حتى بالظاهر يطالب بإرجاع الزوجة، ودين فيما بينه وبين الله تعالى أن يقال له أنت أمرك إلى الله، الله أعلم بحالك إن كنت صادقا فيما تدعي أنك أردت الإشبار أم لا. وإن قال له رجل ألا زوجة؟ فقال لا، ونوى بها الطلاق كان طلاقا، يعني معناته أن لم يكن الطلاق لا يكون طلاقا، هذا ليس من ألفاظ الطلاق الصريح. وإذا قال لزوجته أنت حرام علي، فإن نوى به الطلاق كان طلاقا، وإن نوى به الظهار وهو أن ينوي أنها محرمة كتحريم ظهر أمه كان مظاهرا، مظاهرا لا يحل له أن يجامع هذه المرأة حتى يخرج الكفارة، وعليه معصية للظهار معصية، الذي يعمل الظهار عليه معصية، فتحرم عليه زوجته أي جماعها حتى يخرج الكفارة. وإن نوى تحريم عينها أو تحريم وطئها أي منع نفسه من فعل ذلك، لا يعني أنه محرم عليه شرعا وطئها، أو فردها بلا طلاق وجبت عليه كفارة يمين، يعني إذا كان لم ينوي الطلاق ولم ينوي الظهار إنما أراد بذلك أن تنعوا منك، لا يريد طلاقا ولا ظهارا، إنما أراد أن تنعوا منك فعليه كفارة يمين. وإن لم يكن يمينا، يعني لو كان ما حلف ما قال والله انت علي حرام، وان لم يكن حلفا، وان لم ينوي شيئا ففيه قولان، احدهما تجب عليه كفاره يمين، يعني لم يعتبر يمينا ولم يكن نوى شيئا، فعلى القول تجب عليه كفاره يمين، فيكون هذا صريحا في ايجاب الكفاره، والثاني لا يجب عليه شيء فيكون هذا كنايه في ايجاب الكفاره. والكناية هو ما لا يكون طلاقا إلا بنية، كقوله أنت خليلة، لهذا بيحتمل في هذا الطلاق وأنا لا يريد الطلاق، أو بنية أو بائن، كل هذه الألفاظ تحتمل، أو بتة أو بتلة، بتل من القطع يعني من الإبانة، أو اعتدي، واحد قال لزوجته اعتدي، هم يسأل عن نيتي أردت الطلاق أم لم ترد، فإن قال أردت الطلاق يحسب طلاقا. وكذلك من الكناية خروجي، يعني لو أرد الزوج العام إظهار من البيت وأراد الطلاق فهو طلاق، إذا نريد الطلاق ليس طلاقا. تعذري تستري لا حاجة لي فيك، أنت وشأنك سلام عليك الحق بأهلك، كل هذه الألفاظ الكناية، يعني إن لم ينوي الطلاق لا يكون طلاقا، لأن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره احتمالا قليلا، يعني لما قلنا السلام عليك يحتمل أنه سلم عليها ويحتمل أنه ما مرض ديك فما أنت وشأنك في حق أهلك كل هذه الأطفال. سيكون هذا كناية في إزالة الكفارة يعني يعني إن أراد هو بذلك أن يحرم فرجها عليه بمعنى منع نفسه منها، إن أراد ذلك يكون كناية عن إزالة الكفارة. فمن أتى للطريق وقع الطلاق نوى به الطلاق أم لم ينوي، ومن أتى لألفاظ الكناية فلا يقع الطلاق إلا أن ينوي به الطلاق وتكون النية مقرونة بأولها، يعني يدركون المقال الوصف ناوي ذلك به، نوى هذا به، مش بيقول الوصف بعدين بينوي، إذا قال الوصف لم ينوي به الطلاق ثم نوى بعد ذلك لا يقع الطلاق، هذا معنى التابع. يعني واحد قال لا زوجك سلام عليك حق كلامك خارج البيت تسترع فزي نحو ذلك ما بده لها، بعدين قال هذه الزوجه ما اخذيها فقال انا نويت طلاقها الان ما بيقطع الطلاق، بده يكون لما قال تسترع خروجي من البيت انت وشانك اعتزي لما قال هذه كنا نطلق. والطلاق ان كان ثلاثا بلفظ واحد او في الفاظ متفرقه حتى لو قال انت طالق ونوى به الثلاث فهو طلاق ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بعد عدة منه وعدة من الزوج الآخر، يعني يقول لزوجك أنت طالق بلفظ واحد وأراد الثلاث وقع ثلاثا، وإذا قال أنت طالق ثلاثا هون الطريق في إرادة الثلاث ما له احتمال آخر، أما لما يقول أنت طالق هون يحتمل الثلاث ويحتمل أن أراد واحد على حسب نيته أنه أراد أنت طالق، أما لما طلع قال أنت طالق ثلاثا هو ما في احتمال واحد، أما إن قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق طالق طالق كمن هم يحتاج إلى السؤال عن النية، هل أراد التأكيد باللفظين الآخرين أم أراد تعديل الطلاق على حسب ما أراد يحكم عليه. فمن قال لزوجته أنت طالق ثلاثا طلق ثلاثا، وإن قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم ينوي به تأكيد الطلقة الواحدة فهو طلاق ثلاث، وإن نوى به تأكيد الطلقة الواحدة وهي الأولى فلا يعد طلاقا ثلاثا بل يعد طلاقا واحدا. وتصح إشارة الأخرة كأن قيل له طلق امرأتك فأشار بثلاثة أصابع فصريحة لأنه أراد فلم يعد. ثم إن كانت إشارته يفهمها كل أحد فهي صريحة، وإن اختص بفهمها الفصل يعني الذكي فكناية تحتاج إلى نية، وأما الناطق إذا اقتصر على الإشارة كأن قالت له طلقني فأشار بيده أن اذهبي فله وزن، يعني لا يقرر طلاقا ولا نوى به الطلاق، إشارة المتكلم غير الأخرى، إن أراد لها الطلاق لا يقع الطلاق. فمعناته أن الطلاق لا يقع بلا لفظ إما صريح وإما كناية بالنية إجماعا، هذا ما في خلاف، يعني إذا واحد نوى أن يطلق زوجته بالإجماع لا يقع هذا الطلاق بدون لفظ، نوى أن يطلق زوجته ولا أشار لها لا يقع الطلاق. وكثير من الناس يجهلون هذا فيرجعون إلى زوجاتهم إذا أوقعوا طلاقا ثلاثا بلفظ واحد يظنون أنه طلاق واحد وأنه يجوز لهم أن يرتجعوهن قبل مضي العدة بلا عقد جديد أو بعد مضي العدة بتجديد العقد، فهؤلاء يعاشرون أزواجهم بالحرام. ولا فرق في الطلاق بين أن يكون منجزا وبين أن يكون معلقا بشيء، المنجز يعني غير معلق، إذا واحد قال أنت طالق لزوجته بهذا اسمه طلاق منجز، والمعلق معناه معلق على حصول أمر مثلا. فإذا قال أنت طالق إن دخلت دار فلان أو إن فعلت كذا فدخلت أو فعلت ذلك الشيء وقع الطلاق، ومعناه إن لم تفعل لم يقع. فإن كان قال إن دخلت دار فلان فأنت طالق بالثلاث فدخلت كان ثلاثا فتحكم عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا يجوز إلغاء هذا الطلاق. ولا عبرة برأي أحمد بن تيمية الذي فرق به الإجماع في قوله إن الطلاق المعلق المحلوف به لا يقع مع الحنس وليس عليه إلا كفارة اليمين، فرأي ابن تيمية هذا بخلاف الإجماع. هلا الرأي المحلوف فيه مش معنى فؤاد والله هن الفقهاء بيسموا هذا الحدث بالطلاق، الطلاق المعلق على حصول شيء بيسموه حدث بالطلاق. فإذا وقع ما علق عليه هذا الطلاق وقع الطلاق. ولو كان بالثلاث فهو ثلاث. ابن تيمية لعنه الله شو بيقول؟ بيقول لا يقع الطلاق إنما عليه كفارة يمين، وبذلك خالف الإجماع. وقد نقل الإجماع على هذا الحكم الفقيه المحدث الحافظ الثقة الجليل محمد بن نصر المروزي وجماعة غيرهم. وأما إذا قال لزوجته إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق، ومراده إن ذهبت من دون إذنه فإن صدقته فذهبت بعد ذلك بإذنه يجوز لها أن تعتبر أنها ضعف في نكاحه. أما إن لم تصدقه فلا تعاشره، فلا تعاشره. يعني إذا أهلا إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق ثم ذهبت ورجعت إليه فقال لا لم تطلقي لأنني أنا أذنت لك، كنت قلت هذا ثم بعد ذلك أذنت لك فأنت لا تطلقي. هون تنظر في تصديقه هل صدقته في قلبها أم لا. إن كانت صدقته ترجع إلى معاشرته، إن كانت لم تصدقه تعتبر أن الطلاق وقع. فماذا تقول إذا لم يكن علقه على الثلاث؟ تقول له ارتجعني ارجع اليك، ان لم ترتجعني لا ارجع اليك، ارتجعني ارجع اليك والا لا ارجع. يعني تقول رجعت زوجتي الى نكاحي او رجعت زوجتي الى نكاحي. ولا يشترط في ذلك الاشهاد، انما يسال. الطلاق بالاجماع يقع بدون اشهاد، اما الرجعه فبعض الفقهاء فرضوا الاشهاد عليه، لكن الصحيح انه سنه الإشهاد على الإرجاع سنة، يعني أن يأتي بشاهدين يقول لهما اسمع رجعت زوجتي إلى نكاحي أو رجعت زوجتي إلى نكاحي، هذا شيء مستحب أحسن شيء حتى لا يتهم ولا تتهم هي بالمعاشرة بعد وقوع الطلاق بدون رجعة. وهم يكون الإشهاد في درء هذا الأمر. قول الأول معتمد ولا إشهاد؟ لا معمول به، عند الشافعية معمول به. أما إذا تصدقه فلا تعاشره. وإن علق الطلاق على خروجها من البيت فخرجت ناسية لم تطلق، هذا على قوله على قول تطلق، فالاختيار اعتبار الطلاق وقع من باب الاختيار لا بالورع. وعلى هذا كل المسائل التي فيها تعليق، مش بس هذه المسألة. يعني واحد قبل الزوج ما تطلع على البرامج، لو طلع على البرامج تكون إقرار مثل الطالب على البرامج فيها قولين، على قول تطلق على قول كمان. هون الوقت ينظر الى تصديقها، يعني شيء وقع على فرنسا قال كيف انا علقت الطلاق، قلت ان خرجت الى الشرطه فانت طالق، قالت له نسيته. فان كان يعتقد هذا القول صحيحا قلت كمان يعتقد صدقها في قلبه حتى يعود الى معاشرتها بدون ارجاع. وان قال لها ان تاخرت عن عملك فانت طالق فغلبها النوم فتاخرت مغلوبه طلقت، إلا أن كان أراد حين قال ذلك إن تعمدت التأخر ولم يجد حال كونها مغلوبة فلا تطلق. يعني ينظر في هذا الأمر إلى نية الزوج. والطلاق يختص بأحكام عن فرقة الفسق وفرقة الخلع وفرقة الحكمين وفرقة الإله، كل ما يجري بينهم الشيخ عليه. وهو الذي يحلف على ألا يجامع امرأته أكثر من أربعة أشهر أو يطلق بلا تحديد، فإنه يمهل أربعة أشهر ثم يخير بين الفيئة أن يولد حشفته في قبر زوجته والتكفير باليمين إن كان حليفه بالله تعالى على ترك وقتها أو الطلاق للمحلوف عليها. فإن امتنع الزوج من الفيئة والطلاق طلق عليه الحاكم طلقة واحدة رجعيها، فإن طلق أكثر منها لم يقع ذلك. يعني في شيء اسمه الإيلاء ومعرفة أحكامه مهمة، وهو أنه إذا حلف الرجل أن لا يطع زوجته أكثر من أربعة أشهر، يعني قال والله لا أجامعه في خمسة أشهر مثلا أو أربعة أشهر ونص أو أربعة أشهر ويوم، أو حلف أن لا يجامع زوجته بالمرة قال والله أنا لا أجامعه إلى زوجتي، أو قال والله لا أجامع زوجتي بالمرة مثلا، فهذا اسمه الإيلاء. هذا إما أن يرجع عن هذا الحدث بإدخال الشفت أي جماع الزوجتي قبل مضي الأربعة أشهر، فيقوم بذلك وقع في الحج وعليه كفارة يمين. وإن لم يفعل هذا الحاكم يقول لا طلق، إلا بطلق يعني رفض، لا رجع، لا رجع بالفيئة ولا طلق هذا الرجل، الحاكم يطلق عليه طلقة واحدة بس، مش أكثر، مش أكثر من طلقة واحدة. كيف الحاكم يطلق طلقة واحدة؟ يقول طلقت فلانا من زوجي، فإن امتنع من الفيئة فقط أمره الحاكم بالطلاق، امتنع من الرجعة فقط فيئة يعني الرجعة، أمره الحاكم بالطلاق، الحاكم الشرعي يعني القاضي الشرعي يقول له طلق زوجتك. وفرصة الحكمين هي أن يبعث القاضي حكمين إذا صار شقاق بين الزوجين، واحد من جهة الزوج والآخر من جهة الزوجة، فإن اتفقا الحكمان على الفرقة يعلمان القاضي فيفرق بين الزوجين. قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما أي عداوة وخلافا ومن يعتديهما للآخر فابعثوا حكما من أهله أي رجلا يصلح للحكومة والإصلاح بينهما، يعني رجل دين يخاف الله ثقة، وحكما من أهلها يعني بنفس المواصفات كمان يكون شخصا دينا يخاف الله. وإنما كان بعض الحكمين من أهلهما لأن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب للصلاح، ونفوس الزوجين أسكن إليهم، فيبرزان ما في ضمائرهما أي ما في قلوبهما، الضمير والقلب، من الحب والبغض وإرادة الصحبة والفرقة. إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، أي إن قصدا إصلاح ذات البين وكانت نيتهما صحيحة بورك في وساطتهما، وأوقع الله بحسن تعليهما بين الزوجين الألفة والوفاق، وألقى في نفوسهما المودة والاتفاق. وليس للحكمين ولاية التفريط عندنا، يعني عند الشافعية، إنما الذي يفرق هو الحاكم خلافا لمالك رحمه الله، فإنهما يفرقان عنده، يعني الحكمين في مذهب مالك يفرقان إن اتفقوا على ذلك، يعني اتفق هذا الحاكم، هذا الحكم وهذا الحكم على هذا الأمر بعد النظر في أمر الزوجين اتفقا على التفريق، لهما التفريق. أما عند الشافعية فيرفع الأمر إلى الحاكم القاضي الشرعي وهو الذي يفرق بينهما. فرقة الفتح أنواع، منها فرقة إعتاد أي عجز عن المهر أو النفقة، فإذا أعتر الزوج بهما بعد إنهاءه ثلاثة أيام جاز الفتح لفتح عقد النكاح، أي بعد إثبات ذلك عند الحاكم يفسخ الحاكم نكاحه أو يقول لها الحاكم افسخي نكاحه. هذا بالنسبة للمهر إذا كان قبل أن تسلم نفسها، أما بعد أن سلمت نفسها له لا يفسخ العقد بأن الزوج لم يدفع المهر. أما بالنسبة للنفقة صحيح الأمر، يعني كما هو ظاهر الكلام، بالنسبة للنفقة الحاكم يمهله ثلاثة أيام حتى لو كان فقير، يمهله ثلاثة أيام، ونكاح الفقير جائز وصحيح إجماع، ليس باطلا بل هو صحيح وجالس بالإجماع. لكن بعد النكاح المرأة زوجها لا ينفق عليها، فكيف تعيش؟ رفع الأمر عن الحاكم الشرعي القاضي الشرعي، هذا ما صبرت، يعني لو صبرت ما في مشكلة، يبقى النكاح ما في مشكلة، بس هي ما صبرت على هذا، بعض النساء تصبر بعض النساء لا تصبر. عشان هيك لما سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلين خطبها معاوية وجهل، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أبو جهل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، صعلوك يعني فقير شديد الفقر، مش تحقير، هذا هو واحد فقير، واحد فقير وعلى رأس الفقير ما في مشكلة بعد ذلك. هنا هذا من باب النصيحة، ليش؟ لأن بعض النساء لا تصبر على فقر الزوج، فيخشى منها إن تزوجت بفقير أن تقع في معصية الله بعد ذلك بإيذائه بالكلام أو بغير ذلك من التصرفات، فنصحها الرسول النصيحة الواجبة عليه الصلاة والسلام. الصلاة والسلام فعلها. أما معاوية فصعلوا كان ما عنده ما عنده من. وأما أبو جهل فضراب النساء يعني يكسر مطاف النساء لا يضع العصا على عمله كمان قد لا تصل هي فتقع فيما لا تحمد عقباها. فهذه اسمها نصيحة في النكاح. إذا استنصح الشخص يبدي النصيحة الشرعية إن كان من قبل أهل المرأة أو من قبل المرأة أو من قبل أهل الرجل أو من قبل الرجل يبدي النصيحة الشرعية. قبل تسليم نفسها إذا سلمت نفسها له قبل أن تطلب المهر ليس لها أن تطلب فسخ العقد بعد ذلك لإحسان الزوجة على دفع المهر. أما هذا الكلام عشان هيك أنا إن شاء الله جبتكم عبارة الفقهاء في نصها هذا الكلام هذا تأويله أنه إذا كان حصل الإحسان قبل التسليم بالنسبة للمهر عندك. أما بالنسبة للنفقة فهي أصلا لا تجب إلا بعد التسليم. النفقة لا تجب على الزوج إلا بعد أن تسلم المرأة نفسها إليه. وهي لها حق في الشرع أن تنتهي عن تسليم نفسها قبل أن يسلمها المهر. إذا لم يسلمها المهر لها حق وحتى مال مهر $1,000 مثلا فبعد ما سلمت نفسها أصلا وسلمت نفسي حتى تسلم المهر لها حق في الشرع. لكن بعد أن سلمت نفسها لا فيها تستخدم النكاح ولا فيها تمتنع عن الجماع بعد ذلك. وإذا كان قبل تسليم نفسها كمان بعد ما سلمت نفسها طلبت المهر مرجع فيها وترفع عنها للحاكم. أو إلى فسخ نكاحها. وفرصة لعانة بسبب اتهام الزوجة بالزنا وبعد ذلك لا رجعة لها إليه. يعني إذا واحد اتهم زوجته بالزنا ثم رفعت الأمر للحاكم فحصل الملاعنة بين الرجل والمرأة بعد حصول الملاعنة هذه المرأة حرمت على هذا الرجل الذي هو الزوج تحريما مؤبدا مش مثل طلاق الثلاث ضد العدة بعدين تزوج رجال ثاني إن شاء وارفع الطلاق تعتاد وتعود إلى الأول لا هذا يكون التحريم تحريما مؤبدا. هذا يتعرض هذا الأمر اللي هو الملاعنة بين الرجل والمرأة هتفهموها. أنا أقولكم شو معنات أول عبارة بس وبعد ذلك لا رجعة لها إليه. جاي كلام الشيخ واللي عنده وطن مصدر مأخوذ من اللعن أي البعد. إحنا لما نقول لعنة الله على فلان أن الدعاء عليه ببعد من الخير يعني مبعد من الخير ملعون يعني مبعد من الخير. وشرع كلمات مخصوصة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لصق فراشه وألحق العربيه. فإذا رأى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف. الواحد قال زوجتي زانية وثبت هذا عند الحاكم فعليه حد القذف. إنتوا تعرفوا إذا واحد قذف رجلا أو امرأة عليه حد ثمنون جلدة في ظهره. إلا طبعا إذا كان واحد عدل وجاب ثلاثة معه عدول وشفتوا بالزنا شافوه بعين من أثر الذكر في الفرج مثلا تعرفوه. أما هو الرجل بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة بالزنا مقذوفة. شو يبين؟ ثلاثة أربع شهداء يعني ثلاثة غيرهم. أو يعلن زوجته مقذوفة فيطلب عند الحاكم في الجامع على المنبر. يعني هذا الشيء يعمل في الجامع، الجامع المكان الذي تصلى فيه صلاة الجمعة. على المنبر يعني حتى يكون ظاهرا في جماعة من الناس. هذا أوقع في النفس إذا كان الشخص كلامه غير صحيح ما يقدم على هذا الأمر بسير. هذا يخيفهم أن يقدم على هذا الأمر وهو رمي الزوجة في الزنا حتى يصل إلى الملاعنة على المنبر. أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي. هيك بيقول فلانة من الزنا وإن كانت حاضرة أشار لها بقوله زوجتي هذه. وإن كان هناك ولد ينفيه فيقول وإن هذا الولد من الزنا وليس مني. يعني يكون عم يرميها في الزنا وعم يرفي الولد نسبة الولد إليه. ويقول المعلم هذه الكلمات أربع مرات ويقول في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم. يعني بعد ما يقول له الحاكم اتق الله يعني بيوعظه بمواعظ يوجد أمامنا قبر، يوجد أمامنا حساب، يوجد أمامنا سؤال، الآخرة أمام الجميع، كل يسأل عن قوله وعمله ونيته، يعني حتى يراجع إذا كان هو يكذب فيما يقول حتى يتراجع. بتخويفه له من عذاب الله تعالى في الآخرة وأنه أشد من عذاب الدنيا، ولعنة الله يقول علي إن كنت من الكاذبين، شن أيضا شو؟ ملعنة، شن نقول ولعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميت به هذه من الزنا. يعني دوما قالت شو الملعنة؟ هذه الملعنة، واحد رمى زوجته بالزنا ثم أراد الملعنة اللي هي لأنه هو مجد بينة اللي هي ثلاث شهداء غيره لأنهم شاهدوا هذا الزنا حقا، ولا رؤية بإقامة الحد عليه حد القدر. يعني قال لا أنا متراجع عن كلمته، قال أرى زوجة الزاني شو يصير فيهم؟ حد القدر ثبت عند الحاكم باعترافه أو بشهادة الشهود عليه أنه رمى زوجته بالزنا، ما بده يعمل الملاعنة. أما إذا كان بده يعمل الملاعنة فهذه الملاعنة، بيقول هذا نظر أربع مرات، بيغض الحاكم بخوفه من العذاب، ثم يقول هذه الكلمة ولعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميت به هذه من الزنا، ويتعلق بالعاني أي الزوج، وإلا تلعن الزوجة. يعني مجرد أن عمل هذا الشيء ولو الزوج ما لا تعمل مثل هو عمل بتقول هذه أربع مرات بالنفي، يعني هو عم بيقول بإثبات الزنا عليها ونفي نسب الولد، هي بتقول بنفي هذا الذي رماها به، فهي ما بتقول ماذا تعلق له، هي ما بتقول ماذا تعلق بذلك. وإن تلعن الزوجة خمسة أحكام، أحدها سقوط الحد أي حد القذف بالملاعنة عنه، أنه كان يجب عليه الحد لو لم يعمل هذه الملاعنة. والثاني وجوب الحد عليها أي حد الزنا إن لم تلعن، إذا لم تلعن خلص كأنها أقرت بذلك فيجب حد الزنا عليها. والثالث زوال الفراش، يعني أنها حرمت عليه تحريما وأبدا ما عادت حلالا له، لم يعد يحل له أن يستخدمها فراشا. والرابع نفي الولد عن الملاعن، يعني انتفى نسب الولد عن الشخص الذي لاعن، ويبقى إثبات نسب الولد لأمه، لأنه دائما في كل الأحوال المرأة اللي ولدت ولد نسب الولد لها، إن كانت بزواج وإن كانت بزنا هذا الولد حينسب لكم، ما في حالة أن يعني ينسب الولد أمه لأنه قرر منها فالنسب يكون له. والخامس التحريم للزوجة الملاعنة على التأبين، فلا يحل للملاعن نكاحها بعد ذلك، يعني ما بحل يستمتع فيها فراش وبحل يتزوجها بعدين، فلا يحل للملاعن نكاحها بعد ذلك ولا وطئها بملك اليمين، يعني الاستمتاع بها لو اتخاذ الفراش إن كانت أمة فاشتراها بعد الملاعنة. ويسقط الحد عنها بأن تلتعن أي تلاعن الزوجة بعد تمام لعنه، يعني حتى لا يقام على حد الزنا بدأ تعمل الملاعنة هي، فتقول في لعنها إن كان الملاعن حاضرا أشهد بالله إن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتكرر الملاعنة هذا الكلام أربع مرات، وتقول في المرة الخامسة من لعانها بعد أن يعظها الحاكم بتخويفه لها من عذاب الله في الآخرة وأنه أشد من عذاب الدنيا، وعلي غضب الله إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا. نعم تقول علي غضب الله إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا. أشهد الله على معنى الإخبار، على معنى الإخبار. إذا تبين إنه أخطأ الرجل الزوج أو طلع من الكاذب، هل بيرجع نسب الطبيب إلى الولد إلى الأخ؟ إذا تبين أن هذا غير صحيح طبعا. وقد روى مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال سأل فلان فقال يا رسول الله أرأيت لو أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم بأمر عظيم قد سكت على مثل ذلك فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أسأله فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، يعني هو عبيد الأنحار. فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يعني نظر إلى أحكام الملاحمة اللعان. قال: يا الذي بعثك بالحق ما رددت عليها. ثم دعاها ووعظها كذلك. قالت: يا الذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ الرجل فشهد أربع شهادات لله، ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما. وفرق علاقته، أي إذا كانت الأمة متزوجة بعبد ثم أعتقت ثبت لها الخيار في فسخ النكاح، إن شاءت تتركه وإن شاءت تبقى زوجته. يعني في الواحد تزوج أما في بعض الحالات، فإذا واحد تزوج أما هنا أمك على العبد ثم أعتقت، هذه الأمة كانت تزوج بعبد ثم أعتقت ما أمك على الحر، ثبت لها الخيار. يعني هون هي بالخيار صارت حرة تحت عبده، إما أن تفسخ النكاح إن اختارت ذلك، وإما أن تبقى تحته تبقى زوجة لهذا العبد، لأنها تعير بمن فيه رفق، لأنها تعير بمن فيه رفق. والخيار قوي كخيار العيب في المبيع، وتفسخ هي نكاحه. يعني هذا الخيار على الفور، شو يعني على الفور؟ يعني حين حصلت هذا العتق لها ثبت لها الخيار الفوري، فإذا أخرت عنه عن اختيار الفسخ، يعني ما قالت فسخت نكاحي فعل ذلك كما في المبيع. في المبيع الخيار الفوري، من لم يقم بالرد الفوري حين اكتشاف العين فاته ذلك. يعني واحد اشترى سيارة مثلا في النهار ثم وجد فيها عينا فترك ردها، مع أنه رأى العيب كثيرة في النهار، مع إن كان الرد ترك ردها، فهون راح عليه اسمه خيار فسخ العيب، خيار فسخ البيع بالعيب فاته لأنه أخطر. أما إن اكتشف العيب بالليل قال الفقهاء فمعه يكون له مهلة إلى النهار التالي، فإن جاء النهار التالي ولم يفسخ هذا البيع بالعيب فاته ذلك. يعني الرد بالعيب في المبيع فوري، والرد بالنسبة للأمة التي عتقت وكانت تحت عبد يعني متزوجة بعبد أيضا فوري، فإن أقر فات ذلك ما بقى فيها تعمل. أما إذا عتقت تحت زوج حر فلا خيار لها، لأن ما حدث لها من الكمال متصف به الزوج، هذا اللي كنا نحكي عنه. إذا عتقت تحت زوج حر ما دام في واحد يتزوج الأمة الحر ما بيقدر يتزوج الأمة إلا بشروط، وهي أن يكون هذا الشخص الذي يريد أن يتزوج بالأمة يخشى على نفسه الوقوع في الحرام إن لم يتزوج بالأمة، ولا يجد مهرا حرة، وأن تكون هذه الأمة التي يتزوج بها أمة مسلمة. يعني قد يكون هذا الشخص يخشى العنت، يخشى الوقوع في الحرام، وقد يكون لا يجد صداقة حرة، لا يقدر على تحصيل مهر حرة حتى يتزوج بحرة، وأن تكون هذه الأمة التي يريد أن يتزوج بها هذا الحر بسببين السابقين من خشية العنت وعدم وجدان مهر الحرة، أن يكون هذه أن تكون هذه الأمة مسلمة. وفوق عيوب هذه إذا واحد تزوج هذه الأمة ثم هي عتقت، فهي انتقلت من كونها أمة إلى العتق، وهذا الشيء متصف به الزوج إنه حر، يعني هو من عبد هون ليس لها خيار. وفوق عيوب فترد الزوجة بخمسة عيوب، أحدها جنون. شو يعني ترد؟ يعني واحد تزوج وحده فوجد أنها مجنونة، فهون بيقدر هذا الشخص أن يرد هذه المرأة ويسترد المهر، يعني عشان هيك شو بده يرد؟ هو يسترد المهر سواء أطبق أو تقطع، يعني في نوعين من الجنون، جنون مطبق يعني على الدوام، وفي جنون متقطع. فسواء كانت زوجتي جنون مطبق يعني على الاتصال على الدوام، أو جنون متقطع، في الحالين له أن يرد مش ملزم يصبر يقف مجنون يعيش معه. هنقول نحن هون نعمل يرد يعني إذا رد معناته يرجع له المهر إذا كان أخذ منه مهر يرجع له المهر. وثانيها الجذام وهو علة يحمر منها العضو ثم يتوز ثم يتقطع ثم يتناثر. الجذام هذه علة كمان ترد بها الزوجة الزوجة موافقة في الجذام ثم وجد ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. معناه معنى الحديث أن الشخص الذي لا يقدر على المرض لا يخالط المجذومين لأنه قد يبتلى بمثل ذلك. فإذا كنت لا تقدر لا تقترب منهم لا تخالطهم. أما إذا كان الشخص قوي التوكل على الله لا بأس إذا خالطهم. بعض كبار الأولياء كان يخالط المجذومين كانت شديدة الثقة بالله وعنده قوة التوكل على الله يخدم المجذومين ويخالطهم ويطعمهم لأنه في قلبه أنه لا يكون الشيء إلا بمشيئة الله. فإذا أنا كنت شاء الله لي أن أصاب بالجنان انخالطت أو لم أخالط أصاب به وإن لم يشأ لي انخالطت أو لم أخالط فلا يكون جنان. هذا الكلام في الحديث عن هذا عن الشخص الذي ليس عنده صبر على الابتلاء بمثل هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال فمن أعدى الأول يعني معناته ما في مرض يعدي بذاته ما في مرض يعدي بذاته. هذا الكلام كان عن نوق أصابتها علة وانتشرت. فبعض الناس قال يقول بعض الناس يقولون هذه علة تنتقل بالعدوى بدون مشيئة الله ولا كفر. هذه مقولة الجاهلية واعتقاد الجاهلية كانوا يقولون بانتقال الأمراض بذاتها دون مشيئة الله. فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى في الإسلام. شو يعني لا عدوى في الإسلام؟ مش معناته مستحيل عقلي أنه تنتقل العدوى بمشيئة الله بشرط بشرط. لا معروف عنا أولادنا معروف كثير أنه بس يحصل الولد اللي عنده ويجيبوا الأولاد بعضوهم يصير عنده حصد. طب كيف صار عنده حصد؟ شو منه؟ بمشيئة الله. بس الممنوع الواحد يعتقد أنه بدون مشيئة الله كفر. اللي بيقول بذاته المرض ينتقل من شخص إلى شخص. كمان الجذام بيصيب شخص ثاني بمشيئة الله. الطاعون بيصيب شخص ثاني إذا يعني خالطه بمشيئة الله إن لم يشأ ما يصيب. فطاعون ولا جذام ما وقع معه ولا طاعون إلا ساكنه ما لا يصيبه. فهذا الجذام علة يحمل منها العضو ثم يتوز ثم يتقطع ثم يتناسل. تتطابق الأعضاء الأطراف الأصابع المدخال الزينين يصيروا بيوعوا. والثالث الغرض وهو بياض في الجلد يذهب دم الجلد وما تحته من اللحم فخرج البهق وهو ما يغير الجلد من غير إذهاب دمه فلا يثبت به الخيار. هذا البهق مرة بيروح كثير في بياضة مش مثل مش مثل البهق. والرابع البطل لا تورد بالبهق والرابع غلط وهو ازدياد محل الجماع بلحم. يعني اذا وجد ان هذه المرأة محل الجماع انها مسدود بلحم جاز له الرد. والخامس القرن وهو ازدياد محل الجماع العضو. قد يكون في فرج المرأة لحم يسد مكان الجماع وقد يكون عضو. وما على هذه العيوب كالبقر والصنان لا يثبت به الخيار. البقر يعني يكون رائحة تخرج من الفم بسبب علة في المعدة. وقالوا له البقر شيء مزعج يخرج من فم الشخص رائحة كريهة مزعجة. هذا يكون علة مش هيعتق البطل أو ثؤم. لا لأن المرأة لا يجوز أن تأكل ثؤم أو البطل إذا كان يخرج منها رائحة حال كون الزوج يريد الاستمتاع بها وهو يكره ذلك ينزعج من ذلك حرام عليها أن تفعل. يجب أن تجتنب أكل ذي ريح كريه إن كان يتعكر الزوج منه في أمر الاستمتاع. أما الصنان فهو بعض الناس يبتلون برائحة عرق منتنة وقال له الصنان. والرجل يرد بخمسة هذا كمان لا يثبت به الخيار. والرجل يرد بخمسة عيوب بالجنون يعني بإذن أن تطلب الرد أنه يمنع أن تعيش معه فلا تفرق بينهما. بالجنون والجذام والمرض والجذب هو قطع الذكر كله أو بعضه بحيث ما بقي منه إلا دون قدر الحشرة اللي هو رأس الذكر. وبوجود العنة فهو عبد الرجل عن الوطن في القبل لسقوط القوة الناشرة لضعف في قلبه أو آلته. هذا الزكاة عجز عجز مطلقا، فإذا جمعها مرة واحدة انتشر ذكره وجمع الزوجة مرة واحدة ليس لها بعد ذلك الخيار، يعني أن تطلب الفسخ لأنه لا يجامعها. احفظوا هذا، الرجل إن جامع امرأته مرة واحدة ليس بعد ذلك أن تطلب التفريق بينها وبينه ولو لم يجامعها بعد ذلك. قال الفقهاء فإن كان بها شدة شهوة استعملت الدواء، استعملت الدواء لإضعاف شدة الشهوة إن خشيت الضرر من شدة الشهوة. ويشترط في الفسخ بالعيوب المذكورة الرفع فيها إلى القاضي، يعني القرار ما بيطلع من عند المرأة ما بيطلع من عند الرجل بالعيوب التي ذكرت في التفريق بين الرجل والمرأة والرد، يعني إنما هذا القرار يخرج من القاضي، يصدر من القاضي، قاضي الشرعي يعني مش القاضي يسموه المدني ولا القاضي اللي يسموه شرعي هو من المشارع. لا معناته ما حسب الطلقة، لما عملوا الفتح هون معناته لا يحط الطلقة، بس مشان كمان تعرف الأحكام اللي تتعلق بالفتح إنه هو يحط الطلقة، إنه هذا الفتح اللي متكرر 10 مرات ورجع ورا بعض ورجع عمره عقد، يعني ورجع ورا بعض ورجع عمره عقد يرجع فتح، ما بيحط إنه هون يوقع الفتح الخاصة وهو في يده يرجع ورا بعض. هذا من الأحكام اللي تتعلق بالفتح. هذا مذهب الشافعي عنه. وفرط الغرور كأن غرر أبوها بأنها على صفة كذا ثم تبين خلاف ذلك، كأن قال له زوجتك بنتي فلانا على أنها ذكر فتبين أنها ثيب، هون كمان يجوز له أن يطلب التفريق بينه وبينها ويرجع له المهر إن كان دفع المهر. بس هون إن لم يفعل الولي ذلك ليس له أن يرد، يعني هو فكر أن ضد الجيران بكر لكن هي سيئة، ما حتى الولي لا يجب على أن تخبره، لكن لا يجب أن تكذب ولا يجوز أن يخدع ولا يجوز للولي أن يقول زوجك بنتي على أنها بكر وهي سيئة، لكن إن سكتوا عن الأمر يجوز، يجوز لهم السكوت عن الأمر، لا يجب عليهم بيان هذا الأمر. ما فرض عليها يعني يقول له أنا ماني بكر أنا سيئة، إن كان زني بها أو إن كان ظهر بشارة البكارة بسبب دفعة قوية من الحيض، أحيانا بشارة البكارة يسقط بدفعة حيض قوية أو بقفزة قوية من المرأة، البنت أحيانا إن حصل منها قفزة قوية ينفض بشارة البكارة، فلا يجب أن تتهم بالزنا لأنه في ناس متهورين، هذا متهور، إذا تزوج امرأة فجمعها فوجد بشارة البكارة طاقل يتهمها بالزنا فورا من الجهل، هذا كيف يتهمها بالزنا؟ قد يكون طلقة بشارة البكارة غير الزنا، أشياء كثيرة منها قوة الحائض منها قفزة شديدة يحصل ذلك، فلا يجوز له أن يقول بمجرد ذلك أنت كنت زنيتي، ليس له ذلك. فالحاصل أنه لا يجب على الولي أن يبين له ولا يجب عليها أن تبين له. فإذا كان ما حصل هذا الأمر أنه زوج بالبنت على انها كذا بطلع كذا ما يكون له حق الرد، يعني الزواج هو فكر انه هي ذكر طلعت طيب ففي عمل مشكله هو خدعتوني وانا مو معي خبر انا كنت مفكرها ذكر طلعت طيب. لا يجب عليها ان تجيب بس ما بيجوز تكذب، اذا طلع الله اجابت ما عليها ناصيه فرض الجواب وفرض عليها الجواب. نعم إذا تبعي إلى خلاف ذلك يرد، يرد إذا قال له زوجته فبنتي على أن هذا العقد النكاح مع الأم، وفرقة وطي شبهة إن كان وطي أم زوجته أو ابنتها بظن الزوجية، يعني واحد دخل إلى غرفة ظن أن أم الزوجة هي الزوجة ما عرف الحقيقة بظن الزوجية أو ابنتها، يعني جامع البنت بظن أن هي الزوجة، بظن أن هذه هي الزوجة، كانت الزوجة العكس يعني الأم، وكان لو جامع الولد زوجة أبيه بشبهة كان ظنها زوجته في الليل فجامعها يفسخ العقد بينها وبين أبيه، يعني ثلاث حالات هذا العقد هو أن يُسمع. إذا جاء معقول من الزوجة بظن الزوجية، يعني لما عدود أم الزوجة مين زوجتهم؟ أم الزوجة، جاء معقول من الزوجة مين الزوجة بتكون؟ أبنت أو أبنت مين الزوجة بتكون؟ اللي يفكرين حماته وكان جمع الولد زوجة أبيه بشبهة كان ظنها، يعني هم المواضع اللي بتكون كله رجع بيقول شبهة، يعني ظن ذلك مش تعمدت لنا بها، ظن زوجها، يعني الحالات الثلاثة اللي عم يحكيها ظن انه هاي زوجته فجمعها، مع ذلك خلص انفتح العقد. طبعا بعرف انه انفتح العقد عند الحنفية خلص ما بقى يرجع، بس عند الشافعية ما في معنى عقد هو زوجته. فوقة بالسبي بأن سبي الزوجان الحران الكافران أو أحدهما قبل الدخول أو بعده، يعني مجرد أنه بالتالي لأن سبي الزوجان، يعني كانوا اثنين متزوجين ممن يسبون من الكفار، يعني فمجرد ما حصل هذا السبي كانوا من الأحرار الأول، فلما حصل السبي خلص صاروا هي تصير أما مملوكة وهو بيصير عبد صانع يفرق بينهما، أو أحدهما إن كان قبل الدخول، يعني قبل الدخول هذا الرجل لزوجته الكافرة أو بعد الدخول، في الحال بيحصل تفريق بينهما. لذلك هذه المرأة التي سبيت تحل لمن ملكها بعض مضي الحيض بعد أن يمضي على الحيض، لأنه خلاص مجرد ما سبيت صار فراق مرأة، نقول هذه بعدها بحكم الزوج لهذا الرجل الكافر الذي كان تحته. حتى تحل الأمة، حتى تحل الرجل الذي ملكها لابد أن يستغيها المضي حيضته، حتى تحل الأمة للرجل الذي ملكها لابد أن يستغيها المضي حيضته. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين، وهذه الصلاة.